إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فقال لأهلهم امكثوا Thank you. اذهب إلى فرعون إنه طغى لِّسَانِي